هذا سائل يقول: هل إذا سمى العبد ودخل البيت أمن من وسوسة الشيطان أم هو مقصور على المبيت والطعام؟ إذا سمى عند دخوله البيت أمن من دخول الشيطان معه لبيته وحفظ من ذلك، والذكر ذكر الله عز وجل حصن للعبد من الشيطان الرجيم. ولهذا سمى بعض أهل العلم أو غير واحد من أهل العلم الكتب التي صنفوها في الأذكار الحصن أو حصن المسلم أو نحو ذلك من الألفاظ. وقد جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في ما رواه عن زكريا عليه السلام أنه قال لقومه أمرهم بخصال منها، قال: آمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل من يذكر الله مثل رجل طلبه العدو فآوى إلى حصن حصين فلم يجد عدوه إليه طريق، أو كما جاء في الحديث. فالذي يذكر الله عز وجل مثله مثل من دخل داخل حصن حصين وحرز متين يحميه من عدوه.